كما نشكر مهندس التسجيل الزميل سليمان الحيدان، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.